والصلاة والسلام الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، ومن ذلك سمي آخر الليل سحرا لاختفاء أفعال الناس فيه. إذن هذا هو معنى السحر من الناحية اللغوية. وأما من الناحية الاصطلاحية فهو عبارة عن رقى وعزائم وعقد وأدوية وعقاقير وأبخرة تؤثر على الأبدان والقلوب فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه بإذن الله عز وجل. إذن فهذا هو معنى السحر من الناحية الاصطلاحية، هو عبارة عن رقى وعزائم وأدوية وعقاقير وأبخرة وعقد تؤثر على الأبدان والقلوب فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه بإذن الله عز وجل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في ثنايا هذه السلسلة المباركة من التبويبات ليبين في هذا الكتاب بهذا الباب حكم السحر. وسيردف المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا التبويب نصوصا شرعية تدل على أن السحر كفر بالله عز وجل، وأن فاعله مستحق للقتل، كما سيمر معنا في ثنايا مدارستنا لنصوص الباب. باب ما جاء في السحر. تكلم أهل العلم على حكم السحر، فذهب جماهير العلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى أن السحر بكل صوره وأشكاله كفر بالله. وخالف في ذلك الشافعي وأحمد في رواية فقالوا أن من السحر ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا. فإذا ثبت عندنا اقتراف شخص من الأشخاص للسحر فإنهم يقولون نستفصل منه، فإن وصف لنا ما يوجب الكفر حكمنا عليه به، وإن وصف لنا خلاف ذلك عد فعله جرم من الجرائم ولكنه لا يحكم له بالكفر. ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم، هل قتل الساحر أو هل يقتل الساحر حدا أو ردة؟ وبناء على هذا الخلاف نقول والله تعالى أعلم بالصواب أن الناظر والمتأمل في نصوص الشرع الواردة في حكم السحر مطلقة، لم تفرق بين نوع وغيره. فهذا الإطلاق تخصيصه يفتقر إلى دليل، ونصوص الشرع إذا جاءت مطلقة فتبقى على إطلاقها ولا ننتقل عن هذا الإطلاق إلا بمخصص شرعي. وهذا ما استظهره الإمام محمد بن عبد الوهاب. فالإمام محمد رحمه الله حتى في رسالته الطيبة المباركة نواقض الإسلام جعل السحر ناقضا من نواقض الإسلام ولم يفصل في ذلك، وهذا يدل على أنه يميل إلى قول جمهور العلماء. وهذا الذي يظهر أنه أقرب للصواب، أن السحر بكل أشكاله وأنواعه كفر وردة عن الإسلام. لذلك جاء الإطلاق في قول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولقول الإمام الشافعي رحمه الله وجاه: ولكن نحن نحتاج إلى مخصص، ولا يمكن أن يخصص النص الشرعي أو يقيد النص الشرعي بمخالفة عالم. وعلى جلالة قدر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا ما مال إليه الإمام محمد رحمه الله. والشافعي رحمه الله وأحمد في رواية وافقوا رأي الجمهور بأن السحر إذا كان فيه تقرب إلى الشياطين بالذبح أو الاستغاثة أو ما شابه ذلك فهذا كفر وردة قولا واحدا، وأما إذا كان هذا السحر ليس فيه في الظاهر تقرب إلى الشياطين واستغاثة بهم فالذي عليه الجمهور أنه كفر. وأحمد والشافعي وأحمد في رواية والشافعي على أنه ليس بكفر ولكنه من جملة المحرمات. وهنا الحديث عن هذا القول وأنه ليس بكفر، هذا ليس حديثا عن حكم القتل، فالساحر يقتل سواء قلنا بأنه اقترف ما يوجب الكفر أو لم يقترف. هو الذي يظهر بناء على الترجيح الذي رجحنا أنه يقتل ردة، وبناء على ذلك لا يستتاب لأن ردته مغلظة، والساحر ديدنه الكذب والخداع. وقد فصل أهل العلم في ثنايا حديثهم عن أحكام السحر وفاعليه تحدثوا عن مسائل عدة، منها مثلا أن السحر باعتبار الموضع والمكان يكون على القلوب والأبدان، ويكون كذلك على الأعين والأذهان، فإذا كان على القلب أثر على قلب صاحبه حبا وبغضا، كراهية وحبا، وهذا ما يسمى بسحر الصرف والعطف. وكذلك وهذا السحر ليس فقط يقتصر على القلب بل قد يكون لهذا السحر أثر. فمثلا تخرج من المرأة عن طريق الجان مثلا، إذا دخل الزوج عند زوجته أصبح يشم رائحة كريهة لا يمكن أن يطيقها. كيف؟ نعم، قد يكون لها أثر من قبيل الجن الذي يعمل في خدمة الساحر لإنجاح هذا العمل. أو مثلا يراها على هيئة قبيحة أو صورة قبيحة، فتجد أن الجان يأتي على العينين فيخرجها بصورة قبيحة مستنكرة وما شابه ذلك من صور الصرف. وكذلك العطف، تجد أن المرأة قبيحة ولكن يجملها وهكذا. وكل هذا الشيء لا يحصل إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكذلك يكون على الأبدان فيمرض ويضعف، وقد ترون بعض الأشخاص تطرأ عليهم أمراض يعجز الأطباء عن معرفتها، فتجد أنها في الغالب تكون على أثر عمل سحري. فالعلاج هنا هو العلاج القرآني الرباني كما سيأتي معنا في باب مستقل. وقد يكون السحر سبب للقتل، وقد حصل، وقد شهدت على ذلك مواقف متعددة سحر فيها رجال ونساء حتى اشتد أثر السحر عليهم، فكان بأمر الله سببا لوفاتهم. إذن فمن السحر ما يقع على الأبدان فيمرض ويقتل، وما يحصل ذلك إلا بأمر الله عز وجل. وقد يكون كذلك من السحر ما يقع على الأذهان أو على العين فيتخيل المسحور أمورا لا حقيقة لها، وهذه من أعراض السحر أحيانا. وكذلك قد يؤثر السحر إذا كان على الأذهان يؤثر على آلة الذكر، وهذا يحصل، يحجب الرجل عن زوجته، وهذه من أنواع السحر التي انتشرت في أواسط الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والدافع في ذلك البغض والحسد وتمني زوال النعم عن الآخرين. والعلاج هو اللجوء إلى الله عز وجل بالقرآن والأذكار الشرعية. نعم، هذا يتوقف على معرفة حال الشخص. فإذا علمنا أن أقواله تصدر بغير اختياره فلا شك أن قوله هذا لا يقع، وأنه في حكم ماذا؟ المغلوب على أمره، كما أن المجنون لا يؤاخذ على أقواله، والمكره كذلك إكراها ملجئ مثلا، فهذا لا شك أنه خارج عن إرادته، لأن الملبوس غالبا قد يجري الجان على لسانه كلاما لم يتلفظ به هو ابتداء، والذي عايش هذا الواقع يدرك ذلك إدراكا حقيقيا. نعم، إذن هذا من حيث المحل، ومن حيث الحقيقة فالسحر يقسم إلى قسمين: سحر حقيقي وسحر تخييلي. وهذه المسألة أدخلها أهل العلم في مسائل الاعتقاد، حيث أن أهل السنة يثبتون السحر بنوعيه: الحقيقي والتخييلي. وخالف في ذلك المعتزلة فأثبتوا أن السحر يكون تخييليا فحسب، وأنه لا حقيقة له. ولا شك أن إثباتهم هذا إثبات لنوع من أنواع السحر، وهذا ما حصل من سحرة فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والسحرة بتعاملهم مع الجان قد يسحرون أعين الناس ويؤثرون على الرؤية الطبيعية المجردة، فتنقلب الحقائق وتكون الصورة الظاهرة الأولية هي للخيال. فلذلك حينما ألقوا الحبال والعصي خيل إليهم، وإلا هي في حقيقتها تبقى عصا وذاك يبقى حبل، حتى أن نبي الله موسى أوجس في نفسه خيفة لقوة التخييل الذي وقع. ولكن ما وقع ذلك إلا بأمر الله، وهنا الخوف الذي طرأ على نبي الله موسى خوف طبيعي فطري، أنت حينما ترى الشيء، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا نقول سحر شو لا تكلم هذا، خلنا فيه مس هذا كل شيء. هذا خوف طبيعي أو طبيعي فطري جبلي لا يؤاخذ عليه الإنسان، وهذا يدل على بشرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم بشر يطرأ عليهم ما يطرأ على سائر البشر. نعم، إذن فأهل السنة يثبتون السحر بنوعيه: الحقيقي والتخييلي. هناك مسألة أخرى يردفها أهل العلم تحت مسائل السحر. علمنا حكم الساحر، ما حكم الذي يذهب إلى الساحر؟ وهذه مسألة من الأهمية بمكان. الذي يذهب إلى السحرة ويعتقد أنهم يعلمون الغيب فهذا كفر أكبر مستقل، حتى وإن لم يذهب إليهم يكفر، تحقق هذا الاعتقاد فيه أن هناك من يعلم الغيب مع الله أو من دون الله، فهذا كفر مستقل سواء ذهب أو لم يذهب، ذهابه مع هذا الاعتقاد زيادة في الكفر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، خلاص هذا العلم استقل به الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا عن الغيب المطلق أو الغيب المطلق والغيب النسبي، تذكرون؟ من يعين لا؟ نسي العلم. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن ينزعه قبض العلماء، ولا ما زالوا ما شاء الله يعيشون بين ظهرانين الحمد لله. سمي شيخ. الغيب الكلي هو الذي لم يحصل، يعني ما وقع، أما الذي وقع بعيد عنك وراء الجدار ما تعلم، هذا نسبي. ممتاز. الغيب المطلق هو خاص بالله عز وجل، أما الغيب النسبي مثل الجنين يعني أول الشهور الأولى ما يعلمونها بالتصوير قضاء الله عز وجل، بعد كمالهم ثلاث شهور كمال الطفل أو العلماء يعلمون يصير يسمى غيب نسبي. شيخ ممتاز. يعني سمي شيخ. الغيب المطلق بيكون بس الله عز وجل يعلم فيه، ما هو نحن قلنا محصور في أمور. أيوة، والغيب النسبي بيكون يعلمونه البشر يطلعون عليه أشخاص، الله عز وجل يطلعون عليه الملائكة وأشخاص الله عز وجل يطلعون مثل الملائكة والأنبياء. نعم. الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، ثم ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قلنا هذا هو الغيب المطلق لا ينازع الله فيه أحد، هو علم يستقل به الله سبحانه وتعالى، لا يعرفه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أوردنا إيراد، قلنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور يعلم ما في الأرحام، هل ما يتوصل أو ما توصل إليه الطب الحديث عن خلال أو من خلال ما يسمى بهذه الأجهزة التصويرية التي فيها ترسل تبعث إشعاعات تكشف ما في بطن المرأة وتستطيع بحسابات معينة أن تحدد نوع الجنين أو جنس الجنين؟ تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا أن هذا لا يمكن إلا بعد النفخ، يكون هذا بعد الطور الرابع 4 أشهر، ثم بعد ذلك مبناه على ظنون وما أكثر ما تخطئ. وذكرنا مثالا على بعض الإخوة، تجد أنه بعض الناس يعني تجد أنه يصور ثم بعد ذلك يقولون بنت، ثم يشتري ملابس بناتية، ثم إذا وضعت المرأة تفاجأ أنه ولد أو العكس، وحصل يتكلف مسكين ويشتري ثم بعد ذلك راحت هدية ولا صدق. فحتى وإن سلمنا جدلا أن العلم الحديث استطاع، فهل نقول أن هذا من ادعاء علم الغيب المطلق؟ ما الجواب؟ نعم، خرج الآن من كونه. لماذا؟ لأن الله الآن أمر الملك فعلم الملك، ثم بعد ذلك حصل النفخ، انتقل من علم الغيب المطلق إلى الغيب النسبي. وقد يتصور أنه الآن إذا كان غيب نسبي فقد يطلع عليه البعض وقد يخفى عن البعض. نعم. شيخ، المسألة تتعلق بالإحاطة، إذا كان يقول نسبة الإحاطة متفاوتة. نعم أحسن. ففيه يعني أخطاء كبيرة في تقدير الجنس وهكذا، هذا وقع، ولعل يمكن لبعضكم يعرف الكثير من المواقف، لكن هو من حيث الجواز فهو على الأصل، يعني لا يقدم ولا يؤخر، يعني ما دام أنه خارج عن علم الغيب المطلق فلا حرج، يعني في مثل ما أنت تقول اذهب وانظر إلى ما خلف الجدار، أنت أمرت شخص، هل استجابة هذا الشخص لأمرك الآن أو علم المجرات؟ أي نعم، حتى هذه يعني حسب الإحاطة فيه. نعم نعم وأكثر ما أكثر أخطاء هذه العلوم. نعم. إذن إذا ذهب الإنسان إلى الساحر والله يبارك وهو يعتقد أنه يعلم شيئا من الغيب فهذا كفر مستقل، وإذا ذهب إليه هو زيادة في الكفر، لأن قلنا أن هذا الاعتقاد أصلا كفر مستقل، ذهب إليه أو لم يذهب. طيب من ذهب إلى الساحر فصدقه كفر بالله، من ذهب من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا سيأتي معنا كذلك في باب مستقل. فنحن قلنا من ذهب إلى الساحر فصدقه، ما هي صور التصديق؟ سم تفضل تفضل نعم. كان يطلب من الساحر قربان فيقدم هذا القربان تصديقا بأنه الشيء راح يتم، أو يخبره عن مسألة ضائعة أو عن نعم عن شيء ما موجود في مكان ما فيذهب فيأتي بهذا الشيء أو أو يزيد. أحسنت. استجابة الآتي لقول الساحر صورة من صور التصديق، كذلك طمأنينة القلب لقول الساحر هذه صورة من صور التصديق. كذلك الاعتداد أو الاعتبار المطلق بقول الساحر، خلاص قال فقوله الذي لا صواب بعده، هذه كذلك صورة من صور التصديق. حتى إذا أرسل أحدا سواه وأنا ما لي حاجة لكن قال اذهب إلى فلان أيضا. نعم نعم. فهذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يذهب عليكم السلام أن يذهب إلى الساحر للفرجة، يعني راح يتفرج يتمشي فضولي، نحن نسميه ملقوف. إيش سمون أنتم؟ ملقوف. بس يحبها ينار جاي ينار هكذا يطل من فوق الجدار فضولي، بس شرطة أنه يعلم أنه ساحر، فهذا لا شك أن فعله محرم. أما قضية لا يقبل له صلاة هذا إذا سأله، إذا وقع السؤال من فضول نعم دخل في ذلك، لكن إذا لم يدخل السؤال لم يقع السؤال من وين ما جاء فقط للفرجة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يذهب للتحري. أي نعم، ما معنى ذلك؟ عندنا شك، حسبة شككنا في رجل ولا نستطيع نحن، هذه تهمة موجبة لماذا؟ للقتل حد الردة، ولكن ما نستطيع هكذا يعني نجازف، لكن تواترت الأخبار وهناك ممارسات تصدر من هذا الرجل يعني وشرهم خطير لا بد من القضاء عليه واتك أستارهم وكشف خباياهم، فماذا؟ فقلنا لا بد أن نرسل شخص يفعل نفسه مثلا مريض أو مجنون أو أن به مس أو ما شابه ذلك لأجل نفس الذين يعتقدون نفس الذين يعتقدون بأنه ساحر على هيئة الذين يعتقدون. نعم نعم، يأتي على هيئتهم وكذا، فهذا سيقع منه أسئلة كثيرة وتصرفات ودخول فما رأيكم أنتم؟ نازلة واجب. لا شيء علي واجب حسب النية تقول هذا مكتسب نعم، هذا بالتحري الآن. هو على العموم ذهبي أصلا هذا المتحري يحتاج دورة شرعية قبل عشان نضبطه صحيح. نعم هذا هو الأمر يا شيخ، هذا من الأمر المعروف أنه يعلمه. نعم نعم أنا لا أختلف معك في ذلك، لكن هل يجوز أو أننا نقول بس نأتي بالساحر ونأخذه من رأسه وننهي هذه القضية؟ طيب إذا أخذناه وأنكر وتواترت الأخبار عنه مرة أخرى، ها سم يا شيخ. ما لا يتم الواجب بكم. نعم شيخ عبد الله في تواسب تحسب المصائب على ذهاب هذا الرجل ما شاء الله بدا يتسع الفقه هنا. شيخ اذا بقي هذا المتحري بحدود التحري مو يقول كل شغله يقول له يا الساحر يقول له استغيث يقول له اذبح يسوي بده يا الساحر يضل بحدود التحري. احسنت، نحن نحتاج فقط أن نثبت أو يثبت عندنا أنه ساحر. فمثلا إذا ثبت من زيارة واحدة خلاص ما نحتاج، إذا ثبتت بإرسال واحد ما نحتاج أن نرسل أكثر، إذا ثبتت بسؤال واحد ما طب سألنا سؤال ما تبين شيء. يجوز الثاني ما ظهر شيء، ثالث لا حرج، لكن متى ما ثبت عندنا خلاص أوقفنا التعامل، عند ذلك يأتي الأمر بإلقاء القبض عليه ثم بعد ذلك إنفاذ حكم الشرع عليه. واضح؟ طيب الآن خرج في الآونة الأخيرة ما يسمى بقنوات السحر، قنوات تستقبل الأسئلة، وتجد أن المتصلين للأسف الشديد 99.9% من 10 من المسلمين الذين لهم الإسلام الآن، يعني الحكم الله العالم الإسلام الحقيقي، لأنه كان هناك إسلام حقيقي ما وجد هذا الاتصال. وهذه بإحصائية أن قنوات السحر التي يتصدر السحرة لاستقبال الأسئلة فيها أكثر المتصلين من البلدان الإسلامية للأسف الشديد، عشان تعرف ما شاء الله مقدار العقيدة التي وصلت إليها الأمة ما شاء الله، وأكثرهم من النساء. حتى قنوات النظام شو في نعم بقناة النظام ولما سمعت سمعت بلشت للبنات حسبنا الله عليهم قاتلهم الله أن يوفقهم. فهذا الاتصال هل ينزل منزلة الذهاب أم لا؟ ينزل منزلة الذهاب. ليش؟ لأنه نحن قلنا إذا استغثنا بشخص عن طريق الهاتف كأنه موجود، فالاتصال بحكم أنه شاف الساحر. إذن نقول أن الذهاب إلى السحرة ينقسم إلى قسمين، ذهاب حقيقي وذهاب حكمي أو إتيان حقيقي وإتيان حكمي. فمن صور الإتيان الحكمي الاتصال معهم عن طريق هذه الوسائل الحديثة، مثلا واحد عنده هذا شو اسمه الجديد واتساب ساحر مشخص مع انترنت من هالفلوس اللي جمعها بالحرام مع جوال كبير ولا لابتوب ويستقبل اتصالات الهاتفية او الرسائل. فنعم كل من فعل مثل ذلك تجري عليه الاحكام التي ذكرنا، حتى لو اراد شخصا يتحرى بهذه الطريقة مثلا، إذا أن حقيقة التحري عن طريق هذه الوسائل ليس كالتحري حقيقة ومعاينة، لأنه يحتمل أن ينكر هذا الشيء، يقول لست أنا الذي أجبت على ذلك، لما يرى بالعين المجردة. ثم بعد ذلك الذهاب إليه هذه مسألة، الذهاب للتحري ما يكفي فيه واحد، لا بد من اثنين لأجل أن تتم الشهادة، أن نرسل عدلاني إليه من أجل أن يثبت ذلك عليه بالبينة التي العادلة التي لا ترد في مجلس الحكم في مجلس القضاء. الكاميرا تأخذ الكاميرا في الحقيقة لا ليست بينة، وإنما تجعل قرينة قوية. يعني مثلا أضرب لك مثال، لو أن إنسانا أكرمكم الله وأجل الله السامعين وملائكته الكرام الحافظين، لو أن إنسانا نصب كاميرا لزان وظهرت في هذه الكاميرا حقيقة الزنا الكاملة، تغيب الميل في المكحل وإلى آخره، وشاهد هذا المقطع التلفزيوني أو الفيديو 4 عدول، هل يثبت بمثل ذلك حد الزنا؟ لا يثبت، لأن هذه الآلات ما دام أن التلاعب فيها ممكن فلا تبنى عليها أحكام، ولكن تجعل قرائن، وقد يقضى في بعض الأحيان بالقرينة إذا قويت. ويقال أنه في العلم الحديث أنهم يستطيعون أن يختبروا صحة هذا التصوير، هل طرأ عليه تعديل أو لا، لكن نجد أن الشرع ربط ذلك بأمور محكمة، خلاص عدلان يشهدان. الكاميرا آلة. نعم كيف؟ انتبه على المسألة، يعني فقيه يعني. نعم إذا نحن نتحرى إذا هذا خلاص، فتكون شهادة هذا قوية، وتكون مثلا الكاميرا قرينة على ذلك تقوي أو يعني ترجح كفة ثبوت مثل هذا الشيء. طيب شيخ، إذا الكاميرا كانت عن طريق يعني مثلا محكمة الشرعية، وهذه كان حتى بالنظام السابق نعم هي قرينة، نحن ما قلنا ما رددناها جملة وتفصيلة، لكن أن نجعلها بينة تقوم مقام البينة نقول لا. ونحن قلنا أن الصحيح من أقوال العلم قد يقضي القاضي بالقرائن، كما مال إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. يعني مثلا تذكرون قصة ذلك الرجل الذي خرج في الليل فوجد امرأة تصرخ وتصيح، أدركوها فلان أدركوا فلان، إيش العلم إيش ماذا حصل؟ قالت هجم علي وأنا نائمة وكذا وكذا زنبي. فهذا الأول الذي جاء لإغاثتها الأول سمع صراخها فجاء لنجدتها، ثم هرب جاء أخذ يجري خلف الجاني الأول، فكان هو أول من جاء إلى هذه المرأة، فمن شدة الصوت والصراخ خرج على إثر ذلك الصوت أهل الحي والمدينة، أصبح الذين خرجوا كثر، فجاءوا إليها فقالت حصل كذا كذا وأدركوا فلان، هي نسيت الأول وكان الوقت ظلام، يعني ما تستطيع حتى المرأة إيش تفر. ما شاء الله بدأت الفتوة، وكل واحد ما شاء الله عض ثوبه مثل ما يقال، رفع ثوبه جري، فكان أول موجود من هو مسكين هذا الرجل. نعم فمسكوه فوجدوه جاء يجري، يعني واضح أنه هارب، فمسكوه تعال، فجيء به إلى المرأة فقالت نعم هذا، هي ما رأت أصلا الجو ظلام، قال يا أمة الله أجئت لي نجدتك وهكذا، قالت أبدا كذاب هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال أمر بماذا؟ بالحد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بماذا؟ بقرينة قوية تقول هرب من هنا، ثم بعد ذلك جاء بهذا الرجل وهو يركض يجري. فسبحان الله لما تهيأ الناس لإقامة هذا الحد جاء الأول. فلازم حلفين ويمين شيء. نعم. فهنا في مثل هذا الحال يعني أقر ذلك واعترف على نفسه، وعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توبة صادقة من ذلك الرجل، وكانت قبل القدرة عليه، جاء تائبا قبل القدرة عليه، والتوبة قبل القدرة تسقط الحد. نعم إذا تاب قبل القدرة عليه حتى الزاني نعم حتى الزاني قبل القدرة عليه. عندما أتت مخزومية المرأة المخزومية حينما جاءت جاءت تائبة، ولذلك أهل العلم قالوا إذا جاء الذي ارتكب حدا تائبا إلى الإمام فهو مخير بين أن يختار الستر بين أن يقيم الحد على نفسه. فالغامدية وماعز اختار إقامة الحد، هنا اختيارا لهم الاختيار، لكن من يلقى القبض عليه أسحب ليس له اختيار، له أن يدعى إلى التوبة ويتوب توبة بينه وبين الله. نحن نتكلم عن القرينة من الصباح جزاك الله خير. هذا الساحر ما يستقل إلا النساء، يجوز إرسال النساء مشان تشوف القرينة يصير على دلائل. هذا متوقف على الحال، يعني متوقف على هذه الطبيعة، لأنه يعني في مفاسد كبيرة من إرسال النساء، لكن هذا متوقف على الواقع والحال. إذا نظرنا أن إذا إرسال المرأة في مثل هذا الحال فيه مفسدة، ولكن مفسدة بقاء الساحر يعني يهتك أعراض الناس ويبث الشر والكفر بين الناس، لا شك أن هذه مفسدة أعظم. إذن فهذه قرينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعمل القرينة في مثل هذا الحال. ف اللهم صل على محمد. نعم نعم، قضية التصوير أنت تقول نعم، فهو قد يعني يستأنس بها القاضي، قد يجعلها من قبيل القرائن، وقد تقوى تارة وتضعف تارة وهكذا. لكن إذا قويت القرائن وأصبح الأمر يعني متواتر فلا شك أن له تأثيره يعني. نعم، لأجل بس أن لا يضيع علينا الوقت نكمل. الأبراج شيخي كيف؟ الأبراج هذا من الكهانة، يأتي معنا إن شاء الله. وقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي لقد علم اليهود لمن رضي السحر وارتضاه وأقره ورضي به ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له خلاق في الآخرة، ليس له شيء وليس له نصيب. وهذه تدل على أن الساحر لا يفلح حيث أتى، وأن الساحر لا فلاح له لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل له الشقاء إن لم يتدارك نفسه. ونردف كذلك مسألة ذكرها أهل العلم، وهي قضية لو تاب الساحر قبل القدرة عليه هل يدخل ذلك في عموم قول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم؟ منهم من جعل ذلك خاصا بماذا؟ بحد الحرابة، ومنهم من عمم ذلك على كل الحدود، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن ينظر في حال هذا التائب، فإن ظهرت عليه قرائن الصدق صدق التوبة فلا سبيل لنا عليه. نعم، لأنهم تعرفون أن السحر لهم طرق ملتوية وخطيرة وخبيثة. نعم، لذلك أهل العلم ماذا قالوا؟ لا يستتاب الساحر، وإنما يقتل بعد ثبوت السحر عليه مباشرة. وبينا أن المرجح أنه يقتل ماذا؟ ردة. وما الفرق بين قولنا يقتل ردة أو حدا؟ إذا قتل ردة فلا تجري عليه أحكام المسلمين. أحسنت. أما إذا قتل حدا نعم أحسنت، ويثبت التوارث بينه وبين قرابته الذين يرثونه. وأما إذا قلنا أنه يحد ردة أو يقتل ردة فإنه لا توارث بينه وبين قرابته على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من قال بخلاف ذلك، قال أنه يقع التوارث بينه وبين قرابته المسلمين، كما قال بمثل ذلك من؟ نعم الحنفية قالوا بمثل ذلك، ولكن خالف أبو حنيفة في المال الذي يكون في دار الحرب، خالف صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وهذا القول سبحان الله، سئلت في مرة من المرات عن رجل يعيش في روسيا، يقول النظام هناك يعني فيه يورثون، يتركون المواريث بين المسلمين، يقول فلو كان الأبناء على الإسلام وكان الأب على الردة، فبناء على قول جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد في رواية وهي المشهورة، أن ماله يصير ماذا؟ فيئا لبيت مال المسلمين. فهنا كيف نتعاطى مع هذا المال؟ لا يوجد بيت مال، وثم بعد ذلك هل تحال هذه الأموال إلى هذه الدولة الكافرة؟ فإن قسمت قسمنا مال مرتد على مسلم، وإن لم تقسم أين يذهب بها؟ فقد يصار إلى مثل هذا القول أحيانا، ولكن تقسم بينهم على أنها في، واضح؟ فلا يشترط فيها ما يشترط في المواريث، هذا الذي يظهر والله تعالى على وأعلم بالصواب. وإن كانت المنز مسألة من النوازل التي تفتقر إلى مزيد بحث، ولكن بحثت هذه المسألة بحثا متوسطا يعني، فتوصلنا إلى ذلك والله تعالى على وأعلم بالصواب. لأننا لو قلنا الآن أنها تقسم بين ورثته، ماذا نفعل بحديث أسامة؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، معارضة للنص. والصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن هنا المراد به من كان على خلاف الدين، يدخل في ذلك الكافر الأصلي والمرتد. لا شك أن دين المرتد يختلف عن دين المسلم، أليس كذلك؟ نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بصيرة وإياكم في الدين. فإذا الحل الوحيد أننا نحكم على هذا المال بأنه في، تعذر علينا وجود بيت المال فإن هنا يصرف على القرابة وعلى غيرهم من المسلمين. نعم على أنه في. نعم هذا الذي يظهر والله تعالى على وعلى. ثم بعد ذلك حتى في دولة الإسلام وفي دار الإسلام لو كان هناك مرتد وله مال وكان يعني أهله مثلا حديث عهد باستقامة أو هداية، ورأى الإمام أن ماله هذا يصير فيئا، فلا حرج إذا رأى الإمام المصلحة في صرف هذا المال على ورثته، ولكن يصرفه على أنه في تأليفا وتقييبا للقلوب لا على أنه تركة تقسم بينهم على الأنصبة، صاحب النص له النصف مثلا، صاحب النصف إذا كان الزوج هو صاحب النصف غير موجود ميت، إذا مثلا الربع إذا كانت الزوجة موجودة ولا فرع وارث له، أو مثلا الثمن مع وجود الفرع الوارث، لا تقسم على هذا النحو، وإنما يعطون بحسب ما يراه ولي الأمر يحقق المصلحة، وأن تصرف لهم على أنها في وتطيبا للخاطر، وإن شاء صرف كل المال كل التركة عليهم أو صرف جزءا منها بحسب ما تقتضيه المصلحة. نعم، قال عمر رضي الله تعالى عنه هنا وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، مر معنا الحديث عن الجبت، ولا شك أنه نص عام وورد عن السلف والصحابة عدة تفاسير للجبت، وأعم ما ذكر أنه كل شيء مستخبث مستقذر لا خير فيه، ومنهم من قال أنه السحر، ومنهم من قال أنه الساحر، ومنهم من قال أنه الكاهن والشيطان وهكذا. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر رضي الله تعالى عن الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم، كل هذه تدل على هذه التفاسير التي وردت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الجبت والطاغوت. وبينا معنى الطاغوت في الدرس الماضي، خوذة من الطغيان وهو المجاوزة، وقلنا أن هو كل ما تجوز فيه الحد أو به الحد من متبوع أو معبود أو مطاع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات المراد بها المهلكات، والهلاك في هذا السياق النبوي قسمه أهل العلم باعتبار هذه المنكرات إلى قسمين: هلاك أكبر وهلاك أصغر. هلاك يزول به أصل الدين، وهلاك يزول به كماله، وهذا بحسب نوع الموبق أو نوع الجرم الذي وقع فيه المسلم. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. موبق أو غير موبق؟ موبق. أكبر أو أصغر؟ إذن الهلاك في الشرك هلاك أكبر يزول به أصل الدين والسحر، موبق أكبر أو مهلك أكبر أو أصغر؟ أكيد ما في خلاف شيء. نعم، هذا على المرجح، وهذا هو رأي الجماهير، أن السحر بكل صوره وأشكاله مهلك إهلاكا أكبر، مثل ما ذكرنا لكم الشافعي الذي قال ينظر إيه. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أصغر. أصغر أكيد، واحد يذبح مسلم يا أخي ما لم يستحل. أه؟ ما لم يستحل. آه نعم أحسنت. إذا كان مستحلا للقتل فهلاكه هنا أكبر، لأنه استحل محرما معلوم مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة، وهذا أصل من الأصول الشرعية. كيف؟ نعم. وإذا كان القتل هنا ليس عن استحلال واستباحة، وإنما عن جرم وتجني، يعلم أن القتل حرام، ف فحمله الهوى ودفعته أطماع نفسه للقتل بغرض الجناية، فهذا مهلك هلاكا أصغر. طيب هنا يقول في لفظ، هنا جاء في لفظ الحديث إلا بالحق، ما هي صورة الحق في قتل النفس؟ الثيب الزاني، الثيب الزاني، تارك الدين، نعم نعم. يعني لو جئنا الآن رجل قتل نفسا عمدا عدوانا فهذا يعد شرعا قتل عمد، فيه القصاص إن طالب بذلك أولياء الدم، فإذا طالب أولياء الدم بالقصاص فجاء تنفيذ الحكم، هذا قتل للنفس أم لا؟ نعم قتل للنفس، ولكن بحق، فلذلك خارج هذا من عموم هذا اللفظ. وأكل الربا، الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة، أكله حرام. وعلل الربا ثلاث، علل الربا ثلاث، الثمنية والكيل والطعم على الصحيح، والوزن والطعم على الصحيح. علل الربا ثلاث، الثمنية المراد بها الأثمان، والكيل والطعم، والوزن والطعم، طبعا على الصحيح. فمثلا أنت تريد أن تبيع ليرة بليرة، العلة هنا ما هي؟ الثمنية، أثمان، دراهم، هذا يسمى صرف لكنه مندرج تحت الثمنية. ليرة بليرة ماذا يشترط؟ التماثل والتقابض، مثلا بمثل، وهاء بهاء، ويدا بيد. هذا الآن يسمى عند الفقهاء الجنس واحد والنوع واحد، فإذا اتحد الجنس والنوع اشترط الشرطان التماثل والتقابض. طيب اتحد الجنس واختلف النوع، ليرة بدولار، ماذا يشترط؟ يشترط التقابض ويجوز التفاضل. التفاضل يعني دولار واحد بمئة وتسعين ليرة مثلا، تفاضل، لكن يشترط ماذا؟ التقابض. إذا اختلفت العلل، ثمانية أو اختلفت الأجناس عفوا، نقد بمثلا مكيل أو بمنزول، مثلا ريال بقمح، يجوز التفاضل ويجوز النسب. واضح؟ وأما في قضية إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، نعم مطعول أو مكسور، وزلي وقال هذا عنده كذا، نعم أخذت هذه محل خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم، والخروج من شبهة الربا أن يباع الخاتم ويعتاض عنه بالنقد، ثم بعد ذلك يشتري الإنسان ما شاء. أكد الصيف يعمل إيه، ولكن حبذا أن يكون البيع أين؟ في محل آخر، احتياطا على شبهة الربا. طبعا هنا أكل الربا هلاكه أكبر أم أصغر؟ إذا كان عن استحلال أكبر، وإذا كان عن إقرار بحرمته ولكن تعامل به عن هوى فهو هلاك أصغر. طبعا هنا الربا يعني ملعون آكله وموكله وشاهديه. ها؟ نعم هذا مستثنى. عفوا بيع العينة لا محرم. نعم، لأنه حيلة أصلا على الربا. كيف العينة؟ أن يكون الإنسان مقصده الثمن ليس مقصده السلعة، فيأتي عند شخص هو يريد القرض منه، لكن هذا يقول لك أنا ما أقرضك، أنا أعطيك سيارة، أنت تريد كم؟ قال أريد 100,000 مثلا، قال أنا أعطيك سيارة قيمتها 100,000. جيد، وأشتريها منك 80 حالة، على أن يكون الوفاء كامل القيمة. السيارة أصبحت صورية، وحقيقة التعامل 80 مقابل 100، عين الربا. هناك مسألة أخرى حتى اختلف فيها أهل العلم، ولكن الذي عليه التحقيق جوازها، ما يسمى بالتورق، أن تأخذ السلعة وأنت مرادك الثمن، مرادك النقد، لا تريد السلعة، فتأخذها فتبيعها على طرف ثالث، ولا توكل. بعضهم يقول لك أوكلني أو وكلني في البيع، لا توكل الطرف الأول، أخرج من علة الربا، فاذهب وبيع هذه السلعة في طرف آخر. ثم بعد ذلك هنا أصلا لو لم يكن هناك ربح ملموس ومرجو للطرف الأول لما باعك هذا البيع. هو ضمن الآن، ضمن قيمة السيارة وبفائدة حتى. نعم، على أساس ما نسترسل يا أخوة، هذا احنا في العقيدة وطلعنا على خرجنا على سم يا شيخ. نعم. يعني أنت تقول أوكلت رجل أن يقضي لك حاجة وأخذ عليها مقابل. اشتري لي مثلا البضاعة وأنا أعطيك ثمنها. ما في إلا الشخص أنا زيه هو تحكم فيها. يعني البائع هنا واحد. إذا كان المشترى أو إذا كان المشترى منه شخص والمباع إليه شخص آخر، نعم هذا التورق. حتى وإن كان يعرف سعره، حتى وإن كانت القيمة واحدة. نعم، لا نحن نريد أن نخرج من قضية العينة التي هي محرمة شرعا. لعل يكون آخر سؤال. نعم شيخ، نفسه بالنفس الآن، رجل قتل رجل. نعم. أهل المقتول إذا واحد منهم سامح مش الحال فيه؟ نعم، يسقط القصاص. بس واحد. نعم، لأن هنا القصاص لا يتبعض، القصاص لا يتبعض، يعني واحد من الورثة خلاص، واحد من أولياء الدم إذا عفى ليس لأولياء الدم المطالبة بغير الدية. يقبل. نعم خلاص، يصار إلى الدية، لأنه هنا الآن تبعض. يعني هناك جزء من بدنه، بدن الجاني حر، خرج من قضية القصاص. حتى وإن اعترضوا، هذا ترغيبا من الشارع بقاء الأنفس وعمارة هذه الدنيا بالطاعة. هنا يقول وأكل مال اليتيم. نعم، وهذا من الموبقات المهلكات. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا لا شك أنه وعيد عظيم توعد فيه الحق تبارك وتعالى آكل مال اليتيم، لأن اليتيم الكل يتجرأ عليه، واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ. أما من فقد أباه بعد البلوغ فلا يتم بعد البلوغ. بعض الناس تلقى لحية بيضة وإذا تكلم معك قال والله يا شيخ إني يتيم، يعني يسترحم، قال والله ما عاد وراء هالشيبة يتم. اي نعم، فتجد كثير من الناس يتجوز يعني في إطلاق هذا اللفظ. فكثير من الناس أذكر يأتيني رجل كبير في السن ويقول والله يا ولد إني يتيم. قلت أسأل الله أن يجبر انفصامك وكسرك. قلت إذا كنت أنت يتيم وجل الصغير هذا، الصغير هذا سبحان الله ماذا سيكون؟ أبو الأيتام. أيضا عجوز شير تقول لك أنا كيف؟ عجوز تقول لك أنا أرملة ويا عجوز كبير. نعم صدقت. فإذا فهم وفقه الناس هذه الأحكام وهذه المسائل انجلت كثير من الإشكالات التي قد تعلق في أذهان كثير من الناس. فلما كان اليتيم لا أب له يدافع عنه وينافح عن حقه، جعل الله سبحانه وتعالى مثل هذه النصوص زاجرة ورادعة لكل من تسول له نفسه أن يتجرأ على أموال اليتامى، فصان الله حقوق المستضعفين بمثل هذه النصوص لتعلم كمال رحمته سبحانه وتعالى بعباده المستضعفين. لا الأب فقط، لا تدخل في مثل ذلك، لأن مصاب الطفل بفقد الأب أكبر، وإن كان فقد الأم عظيم حقيقة من ناحية، ولكن الضعف يظهر بفقد الأب. نعم، لذلك فقد الأم يفقد به الصبي الحنان، ولكن إذا فقد الأب فقد الصبي النصرة. لذلك الآن انظر دائما إلا ما رحم ربي تجد أن اليتامى تهضم حقوقهم حتى مع وجود أمهاتهم، والتولي يوم الزحف. هذا من المهلكات المهلك الصغير. نعم، كبيرة من كبائر الذنوب. كم مضى على الدرس الآن؟ نحن من يحسب الوقت؟ ساعة. إيه بس نتوقف عند هذا القدر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.